نظرتني بهذا اللفظ وخطرت مجموعة من الناس كانوا جلوسا عندي، قلت لهم ان لكم علي اربع من الغنم وكانت النية ان اذبح لهم، ولكن هؤلاء الناس تفرقوا ولم يبق منهم الا القليل، فهل يجوز ان اصرفه الى الفقراء؟ وهل يجوز ان اكل منه مع انه كانت النية ان اعزم هؤلاء والغالب عندي ان اكل من هذا النذر، فما رايكم احدكم؟ لأن المرأة تذبح أمامهم وأخذوا عليك فرق منك، كان المقصود إكرام الضيف، المقصود في هذا إكرام الضيف، والله الذي وجه الله يذبح لكم أو والله يذبح لكم أو عليه الحرام يذبح لكم أخذوا عليك فرق منك، لذلك هم مقصود التقرب إلى الله، مقصود إكرامهم هم، فإذا أذوا على دوس وأذوا عليك فرق منك، بخلاف ما قلت لله علي أن أصدق بزادة أو أصدق بفاروق أو صدق الوقت فقرها، فقال هذا نقول لله عليك أن تؤدي، يقول لك فقال نرى أن يدعي الله نصره، أما قولك الذي علي يذبحكم أو الله يذبح لكم أو علي الحرام يذبح لكم، مقصود إكرامهم وتجزيمهم هذا هو، فعليك قال تمهيل يبقى ما لله، فإن ذبحتها أو صدقتها فلا تكفي. أنا مدرس تحفيظ القرآن الكريم، سمعت بعض الناس يقولون أنه لا يجوز، يقولون لا أن يأخذ منها ولا أن تأخذ منها، أن تأخذ منها بيد الله عظيم إذا محتها وقتك منها وأخذ منها أنت أخذ منها،